إخواننا كانوا كالشمس مشرقة، من ذا يسائلني عنهم وقد دخلوا. إخواننا عاشوا بالحب في كناف، بالخير يرعاهم ما بالهم رحلوا. أبعد أن كنا والحب يجمعنا، كالعقد يجمعه در فيكتمل. ينتابنا هجر والقتل فرقنا، لا القرب يسعدنا كلا ولا الوصل. الحب في قلبي لا ليس يتركني، والشوق في قلبي والخوف والوجل. يا لائمي فيهم دوما تقرعني، ألست تعذرني؟ قد يعذر الرجل إن عاش في خلف من بعد إخوته، والملتقى قدر يسوقه الأجال. من سار في دربي، من عاش في قلبي، من كان لي أملا إذا خاب الأمال. لا لست أنساهم حتى وإن رحلوا، لزلت أذكرهم يحدو بي الأمال. والنفس ضارعة لله تبتهل، والحزن يعصف والذكرى مؤرقة، والخطب مستعير والمشتكى جلل. إخواننا عودوا، ما زلت أنظركم. إخواننا عودوا فالقلب منشغل. إخواننا قتلوا في الحرب قد قتل. يا رب تلهمنا صبرا فنحتمل. إخواننا قتلوا في الحرب قد قتلوا، يا رب تلهمنا صبرا فنحتمل.